ونحن مع صورة المعارج المكية، ومع هذه الآيات فهي بنا نصغ مستمعين تلاوتها مجودا مرتلا، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا. من هو الإنسان؟ الكافر. ولك أن تفهم أن الإنسان مطبوع بهذا الطابع إلا إذا أزاله هذا الطبع، إذا مسه الخير ما يشكر وإذا مسه الشر ما يصبر، الجدع أصيح، وهاتان الصفتان لا يرضى بهما مؤمن أبدا. إذا مسك الخير تشكر الله تحمده تعبده وتثني عليه، مسك الشر مرض أو حاجة من الحاجات تصبر ولا تجزع ولا تسخط وتدعو الله عز وجل. لكن للخلاص من هاتين الصفتين الذميمتين القبيحتين تم مواد طبية ربانية، من استعملها شوفية، من استعمل هذه المواد الثمانية الربانية التي وضعها الرب تعالى، من استعملها كما هي يشفى من هذا الجدع والهلع ويصبح الإنسان الكامل الآداب والأخلاق. ما هذه المواد الثمانية التي أنزلها الله؟ الأولى المداومة على الصلاة، إلا الذين هم على صلاتهم دائمون ليلا نهارا طول العمر، ما في يوم يقول نستريح ما صليت، مسافر مقيم مريض صحيح لا يترك الصلاة بحال أبدا، المداومة عليها. إلا الذين هم على صلاتهم دائمون، هذا دواء مادة وحدها لا تكفي، لا بد من سبع المواد الباقية. المادة الثانية والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، هذه المادة الثانية. هؤلاء المؤمنون الذين في أموالهم حق معروف معلوم لا يشك فيه شك، ألا وهو الزكاة، ألا وهو الزكاة بجميع أنواعها، في الحيوانات، في الأموال، في الحروف، الزروع وما إلى ذلك، في الذهب والفضة. ويدفعون هذا السائل الذي يسأل لفقر وحاجته، ولمن لم يسأل أيضا وهو محروم لحياه وعدم قدرة على أن يسأل وهو محتاج وفقير يعطى كذلك. وقد يكون المحروم أصيب بمصيبة في ماله فخسرها فأصبح فقيرا، وزعت غنائم ما ناله شيئا منها، كذلك يعتبر محروما. المادة الثانية، وهم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، ينفقون لمن يسأل من الفقراء والمساكين وللمحروم الذي لا يسأل. قد يوجد في القرية فقير ما يمد يده أبدا ولا يقول أعطيني، لكن تعرفه أنت وتعرف حاجته وفقره وتعطيه بدون سؤال من الزكاة وغيرها. المادة الثالثة، والذين يصدقون بيوم الدين. البند أو المادة الثالثة التصديق بيوم القيامة، فالذي يصدق أنه سيبعث حيا وسيحاسب على عمله بالدنيا وسيجزى به، وهذا يوم الدين، يوم الجزاء، يوم القيامة. من اعتقد هذا المعتقد يسلم من ذلك المرض ويخرج من تلك الفتنة على شرط استعمال المواد الثمانية. هذه الثالثة، والذين هم يصدقون بيوم الدين. ما يوم الدين؟ ما يوم الجزاء؟ يوم القيامة. يوم الدنيا هذا يوم عمل، يوم الآخرة يوم جزاء. الآن نعمل خيرا وشرا، وغدا نجزى بعملنا الخير كالشر. ذي حكمة الله في خلقه أوجد دارين، هذه الدار دار عمل، وتلك الدار دار جزاء واستقرار أبدي، أهل الجنة فيها نائمون وأهل النار فيها معذبون. المادة الرابعة، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذه المادة الرابعة، الذي دائما يخاف عذاب الله، ما يقع على أن يترك واجبا ولا على أن يفعل محرما، ما يقع على أن يرتكب ما حرم الله، خائف من عذاب الله، مشفق، ما يفتح عينيه في أمر مرأة أجنبية فضلا أن يزني بها، ما يستطيع أن يقول كلمة سوء، لا يسب ولا يشتم ولا يعير، خائف من عذاب ربه، مشفق، ما يعصي الله أبدا طول حياته، يفعل ما أوجب الله ويترك ما حرم الله. هذه المادة عظيمة. الخامسة، والذين هم لفروجهم حافظون. اللهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، حافظ فرجه لا يراه أحد مكشوفا أبدا إلا زوجته قد ترى فرجه أو زوجها يرى فرجها أبدا، حافظ فرجه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وما ملكت اليمين، الإيماء، السريات اللائي نكتسبهن في الجهاد ويوزعن إمام المسلمين أو تشتريها من مالك، هذه المملوكة أذن الله لك في أن تجامعها وأن تكشف عورتك لها لأنها كالزوجة بإذن الله. والذين هم لأزواجهم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. من يلومك إذا نكحت امرأتك؟ من يمون يلومك إذا جامعت أمتك، من يلومك إذا كشفت فرجك لامرأتك، لا أحد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن فهذه هذه الخامسة، المؤمن الذي يريد أن ينتقل من ذلك الوصف، خلق الإنسان ألوعا، عليه أن يحفظ فرجه، فلا زنا ولا لواط بل ولا العادة السرية أبدا، ما في إلا زوجة أو أمة فقط، حتى العادات السرية التي يشيع أمرها بالناس لا تجوز لا تجوز لا تجوز، وهي الاستمناء باليد، لأن الآية تقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت، بقي شيء ثالث ما فيش. ثم يقول تعالى فمن ابتغى أي طلب وراء ما سمعتم من الزوجة والعامة فأولئك هم العادون المعتدون الظالمون. فمن طلب غير زوجتي وأمتي فهو المعتدي العادي الظالم. فلهذا العادة السرية لا تصح ولا تجوز. فمن ابتغى أي طلب وراء ما سمعتم، ما الذي سمعناه؟ الزوجة والآمة، فأولئك هم العادون، جمع عادي وهو الظالم المعتدي. المادة السادسة قوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، رعاة يحفظون الأمانة بسرعة عجب. والذين هم لأماناتهم التي تؤمن عليها ومن أولاها وأعلاها عبادة الله وطاعة رسوله، ائتمن الله على دينه فنحن المسلمون، فيجب أن نرعى دين الله، فلا نسمح أبدا بسقوط فريضة ولا بحلية محرم بحال من الأحوال. لأماناتهم وعهدهم، وما عاهدنا عليه كالذي أتمنا عليه، عاهدنا عهدا لا يمكن أن نخون به أبدا، والأمانة كذلك. يضع عندك مليار دولار يغيب سنة 10 سنوات تقدم له كما هو ولا تقول شيء، عاهدته معاهدة لا تقول ولا تغش ولا تكذب. ومن عاهد الله من باب أولى، عندما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عاهدت الله فلا تعبد إلا الله، اعبد الله ولا تعبد الله هو، واتبع رسول الله وامشي وراه لتدخل الجنة وتكون وفيت بالعهد. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الثامنة السابعة والذين هم بشهاداتهم، قراءة سبعية، والذين هم بشهادتهم قائمون. وهكذا إذا عندك شهادة تؤديها كما هي، لا تزيد ولا تنقص، لا تقدم ولا تؤخر، تؤدي الشهادة كما طلبت منك، حضرت كذا، رأيت كذا، علمت كذا، دعيت للشهادة، تقول أشهد بكذا وكذا بلا خيانة بلا زيادة ولا نقصان، كما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هل يجوز أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا تعبد الله؟ تكذب. أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله وترى بمن يعبد مع الله غيره؟ ما وفيت. والذين هم بشهاداتهم قائمون لا يميلون ولا ينحرفون. الله أكبر. من هؤلاء؟ أولياء الله الناجون. ثامن المادة الثامنة من هذه الوصفة الطبية الربانية المحافظة على الصلوات الخمس، يؤديها في أوقاتها بأركانها بواجباتها بسننها بآدابها كما هي. قول عمرين والذين هم على صلاتهم يحافظون محافظة كاملة ما ينقص منها ركعة ولا سجدة ولا قراءة الفاتحة الواجبة ولا يؤديها كاملة محافظة عليها. هذه المواد الثمانية من وضعها؟ الله. الطبيب خالق الأطباء. بها تطهر النفس وتطيب وتزكو، ما يبقى هلع ولا جدع. بدون استعمال هذه المواد الثمانية صاحبها كما أخبر تعالى إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا ويا ويله. ثم قال تعالى أولئك السامون الأعلون، أصحاب هذه المواد الثمانية في جنات مكرمون. في جنات، ما هي جنة واحدة، مكرمون أكرمهم ربهم، الطعام والشراب اللباس والنكاح والحياة السعيدة ما مثل حياة أبدا يكرمهم الله. وعلة ذلك أن نفوسهم زكية طيبة طاهرة. من زكاها؟ من طيبها؟ من طهرهم؟ ما هي مواد التزكية والتطهير الثمانية التي سمعتم؟ أدوات علاج لمرض الكفر والعياذ بالله والشرك والباطل. أولئك في جنات مكرمون خالدين فيها لا يخرجون منها أبدا، لا تسعى النعيم في الجنة أبدا، طعام وشراب لباس ونكاح الحور العين المقصورات القيام. معشر المستمعون، معشر المستمعين والمستمعات، عرفتم أن الإنسان الكافر كيف هو؟ كيف هو؟ الجدع وعدم الصبر والهلع والخوف والشح والبخل والعياذ بالله والكفر. هيا نخرج من هذه الصفات أو من هاتين الصفتين، لا بد من هذه المواد الثمانية. وإليكم وها مرة ثانية اسمعوها: إلا المصلين الذين هم على صلاة دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. قولوا اللهم اجعلنا منهم، اللهم وفقنا لهذا واجعلنا من آله. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا بيان شر صفات الإنسان وأنها الهلع. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها أولا بيان وصف الإنسان وهو الجزع والهلع. هذا الإنسان إلا إذا دخل المستشفى واستعمل المواد الثمانية وعالج وشفية، بدون هذا والله كما هو الجزع والهلع. نعم. ثانيا بيان الدواء لهذا الداء، داء الهلع الذي لا فلاح معه ولا نجاح. بيان هذا الدواء سمعنا ثماني مواد، تعرفون المادة العقار أو العقار، العقار ثماني مواد وصفها الطبيب. إذا لم تستعملها بانتظام أنت مريض، تستعملها بصدق والله تشفى وتزكو نفسك وتطيب. نعم. ثالثا انحصار العلاج في ثمان صفات أو ثمان مركبات دوائية. أي نعم، من هداية الآيات انحصار الدواء وجمعه في هذه المواد الثمانية التي سمعتم، ما في دواء غيره. نعم. رابعا لا فلسفة ولا كذب ولا طرقية ولا دعوة تصوف ولا والله ما هي إلا هذه ثمانية فقط. رابعا وجوب العمل بما اشتملت عليه الوصفة من واجبات. من هداية الآيات وجوب العمل بما وصفت به الآيات الثمانية، لا بد من هذا. نعم. وأخيرا حرمة ما اشتملت عليه الوصفة من محرمات. حرمة ما اشتملت عليه الوصفة هذه من المحرمات، كل ما ذكر من ثمانية محرم بلا خلاف بين المسلمين. معشر المستمعين، هل الوصفة الطبية في سورة المعارج، هل المسلمون يقرؤون القرآن ويعرفون هذه الوصفة ويجتهدون في تطبيقها؟ القرآن يقرؤونه على الموتى ما يجتمعون عليه أبدا ولا يتدارسونه أبدا. ادخل أي مسجد من مساجد المسلمين ما تجد حلقة كهذه يفسر فيها كلام الله طول العام. ومن ثم كيف نعرف؟ فإذا لم نعرف كيف نتقيه؟ إذا ما عرفنا الشر كيف نتقيه؟ ما عرفنا الخير كيف نفعله؟ ما عرفنا الأدب كيف نتأدب؟ لا بد من العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ولكن مع الأسف صرفونا إلى المقاهي والملاهي وأبعدون عن كتاب الله.